الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، رحلة الأسئلة مستمرة والإجابات متواصلة بفضل الله عز وجل. سؤالهم في إطار الإعجاز القرآني، يقولون: إذا كان القرآن الكريم قد نزل بلسان عربي مبين، نعم، فإعجازه خاص بالعرب الذين يفهمون اللسان العربي، فما الذي بقي لغير العرب؟ ما الذي بقي للذين لا يتكلمون العربية ولا يفهمون العربية من إعجاز القرآن؟ هذا الإعجاز اللغوي الذي حدثتنا عنه لا يخصهم في شيء، هذا حق، لكن هل بقي لهم من إعجاز القرآن شيء؟ بقيت لهم أشياء، وإليك بيانها. إعجاز القرآن الكريم، اعلم أنه من جهات: الجهة الأولى إعجاز القرآن بمعنى الفصاحة والبيان والبلاغة، الجانب اللغوي، وهذا متفق أنه للعرب. في جانب للبشر جميعا قاطبة، هذا الجانب هو ما أودع الله في القرآن من حقائق العلم، من حقائق العلوم الكونية، لتكون شواهد الحق وبراهين الإيمان، إذا تيقن لهم أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب من خلال ذلك. إذا ما اكتشفوا اكتشافا فوجدوا أن هذا الذي اكتشفوه بهذه الدقة ذكر في القرآن من أكثر من 14 قرنا من الزمان، علموا أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا الكتاب. هذا شاهد حق، هذا شاهد صدق، والعلم لا يكذب. العلم محايد، شاهد ثقة، لا يجامل أحدا، وإليك هذه التجربة. هذه التجربة قام بها عالم بمنطق علمي، يعني ليس الدافع عاطفة ولا إيمان ولا دين ولا شيء، هو الطبيب الفرنسي موريس بوكا، حين جمع أفرقة من العلم، من العلماء في مختلف التخصصات، يعني طب ونبات وحيوان وفلك وبحار إلى آخره، واستخرجوا أولا علماء كل كتاب في التوراة والإنجيل والقرآن، استخرجوا الآيات من كل كتاب سماوي التي تتحدث عن الكون بوجه ما. ثم جاء دور العلماء العلميين أن يقارنوا بين هذه الآيات في كل كتاب مستقل وبين حقائق العلم الحديث، وليس النظريات، حقائق العلم الحديث. ما الذي حدث؟ بشأن القرآن الكريم وجدوا إيه بقى؟ وجدوا شيئا مهما. النقطة الأولى أن القرآن الكريم هو أكثر الكتب اشتمالا على حقائق العلم الحديث، لكن موضع الشاهد هو الذي يأتي بيانه. النقطة الثانية هي أن القرآن الكريم وحده لم يصادم أبداً أبداً في أي آية من آياته حقيقة من حقائق العلم الحديث. صمتاً، العلم يشهد والمعمل يشهد. يبقى هذه الحقائق تثبت أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن، فيقبل الناس بالإيمان على هذا الكتاب. وهذا مسجل في كتاب سجله الرجل، ألفه في النسخة الأصلية بالفرنسية، ثم ترجم إلى الإنجليزية، ثم ترجم إلى العربية وإلى لغات كثيرة أخرى، موجود على الإنترنت. عنوان الكتاب: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، موريس بوكاي. هنالك جانب آخر في إعجاز القرآن، وهذا الجانب جانب مهم وله تجارب معملية عظيمة جدا، وهذا الجانب أنا حينما كنت في آخر مرة في أمريكا وسألت العلماء هناك، قلت إنكم تعالجون بالموسيقى، والموسيقى صوت، وبخرير الماء، والقرآن كصوت، صوت مادي، لو دخل المعمل وعلى الخلية البشرية ماذا تكون النتيجة؟ على مرضى نفسيين ماذا تكون النتيجة؟ مجرد صوت لا صلة لنا بالمعنى، مجرد صوت التلاوة، هذا النمط الرباني، كيف تكون النتيجة؟ هذه تجربة عظيمة، هذا بيان عظيم، لكني سأبينه إن شاء الله في الحلقة القادمة بمشيئة الله، يكون اللقاء ويكون الجواب. سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.